ونزع يده نقضت أزلها وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها فانفجرت فك رقبة فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فك رقبة فتحرير رقبة مؤمنة فانفجرت ثم جست نقضت غزلها نقضت نقضت غزلها حركة ربنا ساكنة حركة ربنا ساكنة وابقى ربنا صامتة والله والله وربنا وربنا وربنا وحلي ربنا معقدة وحلي ربنا معقدة وحلي ربنا معقدة معقدة معقدة والله والله وسل يدن عليها وسل يدن عليها على العقدة على العقدة على العقدة والله احلي ربنا احلي ربنا آلاف العقد احلي ربنا مئات العقد احلي ربنا مئات العقد احلي ربنا آلاف العقد احلي ربنا مئات العقد احلي ربنا عشرات العقد احلي ربنا عشرات العقد احلي ربنا عشرات العقد احلي ربنا بضع العقد بضع العقد احلي ربنا عقدا عظيما عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها فراعنة الجن عليها شداد غلاظ من الجن الظالمين يا الله هداية منك يا ربنا هداية منك يا ربنا ومن كان في سابق علمك ان لا يهتدي اللهم فسل اركانه في هذه الساعة لا ترد عبدك عمر ومن معه يرفع يديه لا تردها صفرا لا تردها صفرا يا ربنا لا تردها صفرا يا ربنا اقسم يا ربنا ظهر الظالم والظالمة وسل يا ربنا اركانهما يا الله يا الله يا الله قتلا وفتكا ومسخا يا الله يا الله يا ربنا وخصفا يا الله للظالم والظالمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا رحمة يا ربنا هداية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا يا ربنا بصبح قريب يا ربنا تعال للظالمين تعال للظالمين فاللهم بصبح قريب فاللهم بصبح قريب اللهم بصبح قريب اللهم بصبح قريب إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قريب قريب قريب ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب قريب قريب قريب ألا إن نصر الله إن نصر الله قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه ونراه ونراه ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب ونراه قريبا ونراه قريبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر احلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة احيا ربنا عقدا سحرية وحسدية وحسدية وحسدية ومن أثرعي ومن أثرعي ومن أثرعي احيا ربنا عقدا في البطن في البطن في الصدر في القلب في الظهر في الظهر في العظم في العظم في الدم في الدم في المفصل في المفصل في الركب في الركب يا الله احيا ربنا عقدا في الظهر في الظهر تحت الكتف تحت الكتف بين الكتفين بين الكتفين العمود الفقري والحبل الشوكي يا الله وتحت الشعر وتحت الشعر وفي الجلد وفي الجلد عقدا في الجلد في الجلد عقدا في البيت في البيت في البيت سحرية حسدية ومن أثرعي يا ربنا في البيت في البيت في البيت خارج البيت خارج البيت او داخله او داخله او في المزرعه او في المزرعه او في المزرعه يا الله عقدنا يا ربنا عظيمه يا ربنا سحريه في الحبل والخيط والشعر والورق في البيت يا ربنا ومرشوشه ومرشوشه ومرشوشه ومرشوشه عقدنا يا ربنا عظيمه عقدنا يا ربنا سحر عظيمه ماكوله ومشروبه ومدهونه وملقاه في البحار وملقاه في البحار وفي الانهار وفي الشعاب وفي الاوديه وفي الاوديه وفي الابيار وفي الابيار وفي الابيار يا ربنا في المقبره وفي المقبره وفي المقبره عقدنا يا ربنا سحر في المقبره يا رب اصحاب المقبره ومع الاموات ومع الاموات في احشائهم وفي الاقفال معهم يا ربنا يا ربنا اصحاب ماكوله ومشروبه ومدهونه ومحروقه ومرضوعه ومرضوعه ومرضوعه ومنقوله ومنقوله يا ربنا يا ربنا اصحاب يا ربنا مربوطه ومعقوده ومحصنه ومحصنه ومحصنه اصحاب محصنه محصنه محصنه يا ربنا يا ربنا